بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات في الدرس 14 من التعليق على فصول من كتاب زاد المعاد في الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على علاج الشقيقة والصداع، وتكلمنا أن من الأمور التي يعالج بها صداع الرأس الحناء، ولهذا عقد ابن القيم بعدها فصلا في منافع الحناء، فقال رحمه الله تعالى: والحناء بارد في الأولى يابس في الثانية، أي أن الإنسان أول ما يضع الحناء يحس بالبرد الذي فيه ثم ييبس. قال ابن القيم بعدها: قال: وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها ماء حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرض بارد. فهي هذه البرودة التي فيها وهذه اليبوس التي فيها بعد، هذه هي التي أحدثت لها تلك المنافع. ولهذا قال ابن القيم: قال: ومن منافعه، أي الحناء، أنه محلل نافع من حرق النار. فلو أن إنسان حرق في أماكن وأصيب بقروح، فإنه يضع الحناء على ذلك المكان فإنه يبرأ بإذن الله. قال: وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به. ومعلوم أن الأمر إذا كان فيه ألم فإن الشيء البارد يسكنه كما ذكرنا في الدرس الماضي. قال: وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه، ويبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان، أي هذه القروح والتليثات التي تقع في الفم، وهذه بعض الناس تأتيهم من بعض الأمراض، وبعض الناس تأتيهم من بعض الأكل، فتجد بعض الناس إذا أكل مثلا عنبا أو شيئا حامضا فإنه يصبح فيه آلام في اللسان وفي الفم، فإن ورق الحناء نافع بإذن الله تعالى من هذا الأمر. قال: والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، أي أن الإنسان إذا كان به حروق أو أورام يضع الحناء فإنه يبرد. ثم ذكر ابن القيم أنه يمكن أن يستعمل الحناء مع أمور أخرى. قال: كأن يفعل في الجراحات فعل ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين، وهذا ما يسمى عندنا في تونس نسموه دم الإخوة، ويسمى أيضا بدم التنين، هذه نبتة حمراء فيها فوائد ويستعملها الناس في الطب الشعبي. قال: وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب، وغير ذلك من الأمور. ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا فيه أن مرض الحناء نافع من الجدري، والجدري إذا أصيب به الأولاد فإن الحناء نافع بإذن الله تعالى من هذا الأمر. وذكر ابن القيم أنه يمكن أن يشرب، يعني تنقع الأوراق هذه في ماء عذب وتشرب، يعني تعصر، تضع الأوراق وتعصر، فيؤثر الحناء في الماء ويشرب. وذكر ابن القيم أن ربما قد يشرب لمدة 40 يوما. قال: فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة، فإنه يبرئ من الجدري ومن الجذام وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: قال: والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حسنها ونفعها. ولهذا النساء عندنا لا أدري في الشرق، لكن في المغرب يفعلون هذا، يضعون الحناء يتزينون بها في الأظافر وغير ذلك، وهي نافعة. بعض الأمراض التي في الأصابع تجد أن بعض الناس عنده شيء من الالتهابات تقع بين الأصابع، هذه تسمى عندنا الذبحة. نحن هذه ماذا يفعل لها الناس عندنا؟ يضعون الحناء ويلبدون الساق والأصابع بالحناء، لا شك أنها تحدث إحمرار في الجلد، لكن تبرئ بإذن الله تعالى من مثل هذه الأمراض. ولهذا قال ابن القيم قال: وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر نفعها ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة. فلو أن الإنسان به قروح أو حبة كبيرة أحدثت له شيء من الشيء الأصفر الخارج هذا التقيح، فإن الحناء أو ورق الحناء يوضع عليها، فإن هذا يؤثر فيها بإذن الله تعالى. وذكر أنه ينبت الشعر ويقويه، ولهذا كان العرب يخضبون بالحناء للونه ولمنافعه أيضا. قال: ويحسنه ويقوي الرأس وينفع من النفوطات، وهي كالبثور، يعني كبثور الجدري. قال أو الجدري عفوا قال: والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. إذن هذه منافع الحناء كثيرة. ولهذا يا إخوة وأيتها الأخوات، أوصيكم باستعمال ما يذكره الأجداد من هذه الأمور، واستعمال مثل هذا الطب. ولو لم تستعمله في العلاج لك أن تستعمله في الوقاية. فالمرأة إذا وضعت الحناء في ساقها تضعها وتنوي إن شاء الله تعالى أيضا بها الاستشفاء مما يقع في الرجل، لا مطلق التزين فقط. والمرأة لا بأس أن تتزين بالحناء ما لم تظهر تلك الزينة، ليس أن تضع زينة الحناء في يدها وتخرج للناس وهي ليست منتقبة ولا تلبس القفازين. أما المرأة التي هي منتقبة وتلبس القفازين فوضعت زينة مخبأة لا يراها الناس، هذا لا بأس به. ولهذا العلماء يقولون للمرأة أن تفعل الحناء إذا خبأتها، أما إذا كانت ستظهرها للناس فهذا من باب إظهار الزينة المنهي عنه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا بعده فقال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرض بترك إعطاء المرضى عفوا بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا يكرهون على تناولهما. أي أن ابن القيم في هذا الفصل سيتكلم إذا كان المريض لا يأكل ولا يشرب هل يكره على الأكل والشرب أم لا، فيه تفصيل سيذكره ابن القيم، سنحاول أن نمر على مجمل كلامه رحمه الله تعالى. أولا ذكر نصا في المسألة وهو ما روى الترمذي في جامعه وابن ماجه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. قال عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. إذن هذا نص في المسألة، واضح؟ لكن هذا النص لابد له من شرح وبيان، وهذا الذي سيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. أولا ذكر كلام بعض فضلاء الأطباء حيث قال: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية. هذه الكلمة قاعدة عظيمة. ثم ذكر كلاما بعدها وقال ابن القيم: اعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل منها، فإن البدن يحرق تلك ولهذا تسمى الحريرات، هي أن الإنسان يأكل الطعام ويحرقه ويتنتقل إلى حريرات يستعملها البدن، لكن هذه لابد من تعويضها وإلا توقف البدن. وعليه جعل الله جل وعلا في الإنسان أمرا من العقل إلى المعدة ينتقل حتى يحس الإنسان بالجوع، فإذا أحس الإنسان بالجوع أو العطش ذهب ليأكل. هذا معناه ماذا؟ معناه أن بدنك يحتاج هذا الأمر. ذكر قال ابن القيم قال: وإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب. أي أن الإنسان إذا كان في بدنه وجسمه يدافع المرض فإنه انشغل حينئذ بمدافعة المرض، وربما ألهاه هذا عن أكل الطعام أو عن اشتهاء ذلك الطعام. ومن تأمل حال المرضى يجد أنهم لا رغبة لهم في أكل ولا في شرب ولا في شيء. وها هنا جملة معترضة، وهي أننا هنا نفهم يا إخوة لما عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، يوم القيامة ينظر بعضنا إلى بعض، يعني الناس عريانين في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بلطفه وفضله. قالت عائشة رضي الله عنها: أينظر بعضنا لبعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر يومئذ أشد. فأنت انظر المريض في الدنيا الذي ما زال حيا ممتعا وهو لا يشتهي لا طعام ولا شراب ولا نساء ولا شيء، همه الوحيد أن يبرأ وأن يعود إلى بيته، ما بالكم بيوم القيامة الذي فيه إما جنة، نسأل أن نكون من أهلها، وإما نار، اللهم احفظنا منها. إذن هذا سر الأمر، أن المريض لا يشتهي هذا الأمر الذي يشتهيه الناس. قال ابن القيم: قال واعلم أنه قد يحتاج في الندرة، يعني هذا الأصل، أن المريض لا يجبر، المريض لا يجبر على هذا الأمر، واضح؟ قال ابن القيم: وقد يحتاج في الندرة، أي نادرا، إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل. إذا كنت غير متأكد من سلامة عقل هذا الإنسان في ذلك الأمر، فربما لا يستطيع أن يعبر على اشتهائه للطعام أو غير ذلك، إذا كان الإنسان ليس في كل مداركه العقلية التامة الكاملة التي بها يستطيع القرار والاختيار، فها هنا لا بد أن يطعم ولو لم يشتهي هو ذلك الطعام، خوفا على صحته من التدهور. قال وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل، فليس الحديث على إطلاقه، لأن الواقع يشهد لهذا أن أحيانا نحتاج إلى أن نجبره، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو على معنى معين. قال ابن القيم: قال ومعنى الحديث أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلها. ولو أنكم أردتم أن تفهموا الحديث بجملة هي هذه الجملة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم، معناها أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلها، أي أن الله يعطي المريض من الأمور والقدرة ما لا يمكن أن يقدر عليها الصحيح. ليش؟ لأن الله تعالى بذلك المرض حرموا أمرا فعوضهم الله جل وعلا. ثم ابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في هذه المعاني، فقال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يطعمهم ويسقيهم، معنى لطيف. وهذا المعنى اللطيف قد لا يدركه الأطباء، اللهم مسلموا الأطباء الذين هم لهم دراية بهذه الشريعة. وهذا المعنى ما هو؟ هو أن النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب، فلا تحس بجوع ولا عطش، بل ولا حر ولا برد، بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم فلا تحس به، وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئا منه. تأملوا أحوالكم معاشر الفضلاء والفاضلات، تجدوا هذا: في شدة الفرح قد لا نشتهي الأكل، وفي شدة الألم قد لا نشتهي الأكل ولا الجماعة ولا غير ذلك من الأمور. أيضا البرد تنساه والحر تنساه، ولهذا انظروا، أسأل الله أن يلطف بي وبكم، انظروا الإنسان إذا جاءته مصيبة أحيانا ينسى إيش فعل في اللحظات الأولى، وهنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا بعض الناس يقول له الخلق: لقد جريت مسافة كيلو أو مسافة كذا، يقول: والله أنا لا أدري أني جريت، لأن الإنسان من شدة ما هو فيه إما فرحا أو حزنا ربما فعل أمورا لا يستطيعها وهي صحيح. ولهذا عرفنا ورأينا في القصص من لما خاف قفز من سور، ولما طلب منه نفس الأمر ما استطاع. ليش؟ لأنها فترة الخوف أو الفرح يفعل الإنسان أمورا وعليه، فينسى الإنسان الجوع وينسى الألم وغير ذلك من الأمور، فلا تتعجب من أنه لم يرد الأكل. قال ابن القيم: فإن فإن كان الوارد مفرحا قوي التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه فيشرق وجهه وتظهر دمويته، فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب فينبعث في العروق فتمتلئ به، فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه. قال: والطبيعة إذا ظفرت بما تحب آثرته على ما هو دونه. ثم قال: وإن كان الوارد مؤلما أو محزنا أو مخوفا إلى غير ذلك، نفس الشيء عند الفرح وعند الحزن. ثم قال ابن القيم: قال: فالمريض له مدد من الله تعالى يغذيه به زائدا على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه عز وجل، فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربا من ربه، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه، ورحمة ربه عندئذ قريبة منه. انظروا يا إخوة، أحدنا إذا كان مريضا كيف ينكسر قلبه لربه، وكيف يسهل عليه الاستيقاظ للفجر، وكيف ترغب نفسه في قراءة القرآن. والإشكال أن بعض الناس لا يذكر ربه إلا إذا أصيب بأمر خطير، فقد يمن الله تعالى عليه ويشفيه فيعود صحيحا، فإن كان صادقا في توبته واصل الطريق وهو صحيح، وقد يموت في ذلك المرض فيندم ولا تحين مندم. ولهذا اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم صحتك قبل مرضك. وفي البخاري قال ابن عمر كان يقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. إذا جن ليل تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم، وكم من وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. ولهذا العبد إذا انكسر قلبه بالمرض أقبل على الله تعالى، وهذا الإقبال حسن، لكن السيء وين؟ أنك لا تقبل على ربك إلا في الشدائد، فإذا جاء الرخاء عدت إلى غيك. ولهذا في الحديث الصحيح: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. في اللفظ الآخر: ادعوا الله في الرخاء يستجب لكم في الشدة. ليش؟ لأن الذي لا يعرف ربه إلا في الشدة قد لا ينجيه الله تعالى في تلك الشدة فيهلك. ولهذا فرعون آمن في تلك الشدة وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن الله تعالى قال له: الآن وقد كفرت قبل، فقد كفرت قبل وغويت، فلما جاءتك الغرغرة لا يقبل هذا منك. بخلاف أنبياء الله تعالى، ومنهم يونس بن متى ذو النون عليه السلام، قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال أهل العلم: قالوا لما سبح وأطاع الله يونس في الرخاء استجاب الله جل وعلا له في الشدة. ولهذا ذكر ابن رجب وذكر ابن بالدنيا عفوا ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره، ذكر عن المحب الطبري العالم الشافعي المعروف، ذكر عنه أنه لما بلغ ما بلغ في الكبر وجاوز 100 سنة قفز مرة من أعلى سفينة إلى شاطئ إلى الشاطئ، فلام وعاب عليه طلابه وقالوا له: كيف قفزت من ذلك المكان؟ ألا تخشى أن تهلك وتنكسر عظامك؟ فقال لهم رحمه الله تعالى كلمة الوافق بربه الموقن بصدق وعده، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ولهذا ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، ذكر قال ورأيت رجلا كبيرا في السن طاعنا فيه، لكنه كان مقموءا ذليلا بين الخلق يتسول ويطلب الناس اللقمة واللقمتين. قال ابن الجوزي فلما رأيته قلت هذا رجل ضيع الله في الصغر فضيعه الله جل وعلا في الكبر. الحاصل يا إخوة أن العبد يمن الله عليه أحيانا بعد في المرض بقوى معنوية تجاوز تلك القوى المادية، فلا يطلب طعاما ولا شرابا لاستغنائه به. وهذه من فائدة البلاء على المؤمن، ولهذا الله تعالى قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال تعالى في قال سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم مآلات الأمور وما يليق بكم وما لا يليق وأنتم لا تعلمون، لأن نظرة الناس قاصرة قليلة قريبة المدى، والله جل وعلا هو الذي خلقك وهو أعلم بما توسوس به نفسك وهو أعلم بما يصلح لك. والشيء بالشيء يذكر، هنا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم عند هذا الحديث حديث ابن عباس معنى لطيفا، وقد شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة سماها نور المقباس أظن أو شيء، نعم سماها نور المقباس، من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، شرحه مستقلا في رسالة وشرحه في جامع العلوم والحكم. قال ابن رجب هنا قال والسر في أن النصر يكون مع الصبر وأن الفرج يكون مع الكرب، في أن العبد إذا جاءه البلاء وجاءه الكرب يقرب إلى الله تعالى ويستكين ويطلب ويلح في الدعاء، فهنا يأتي الصبر عفوا فهنا يأتي النصر وهنا يأتي الفرج. ثم ذكر كلاما آخر أحيلكم عليه. ثم ذكر ابن القيم قال فإن كان وليا له، أي هذا الرجل وليا، حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته وتنتعش به قواه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية. لماذا؟ لأن الأنس بالله والشوق إليه والرضا بقدره وقضائه هو قوة لا يدرك وصفها طبيب ولا يطلع على كنهها إنسان مادي، إنما يعلم هذا العارفون بالله جل وعلا الواثقون بفضله وتأييده سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم أن هذا المعنى لا يفقهه إلا الصالحون، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، أي أنه لا يأكل بعد المغرب لا يأكل، ويواصل ويصوم يوما بعده يواصل اليوم باليوم. فلما سأله الصحابة عن هذا الوصال قال لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. والمعنى الصحيح الذي لا ينبغي خلافه أن هذا ليس طعاما، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام المعروف لما سمي وصالا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام المعروف لما قال لست كهيئتكم، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يطعمه، ما معنى؟ أي ما يفيض الله عليه من المعاني والفيوض الرحمانية والمعارف الربانية والمنح الإلهية التي يستغني بها العبد عن طعام الدنيا وشراب الدنيا. وهل الوصال جائز ولا غير جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن الأولى تركه، فإذا فعله الإنسان يباح له ذلك على أن لا يجاوز السحر في الوصال، هذا أقرب الأقوال في المسألة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.